لقيته جنبه ما بنقول ليه بتعمل هذا الشيء، نبين ان السنة كذا عملت او لم تعمل هي في النهاية سنة ليس فرضا. هنا في هذه المسألة الذي سيقول انه لابد من قراءة الفاتحة، يبقى هذا الذي يقرأ الفاتحة يضيع عليه انه يسمع للإمام، هيعمل حاجة ويضيع عليه الثاني. اللي هيقول لا يجب عليه ان يسمع الإمام، يبقى هيسمع الإمام وهيضيع انه يقرأ كتاب. وهنا لابد واحد من الاثنين، يا هذا يا ذاك، فلا تحمل نفسك ما اخترته لنفسك، وايضا تلزم الناس بشيء اخر، لانه واحد من الاثنين، هذا يقول هذا واجب والثاني يقول العكس واجب. فالذي نختار في ذلك انه اذا سمعت قراءة الامام لم يجب عليك ان تقرأ الفاتحة ولا غيرها، والامر فيه سعى في ذلك، والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.